أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأمسية المباركة، أمسية اليوم 30 من شهر رمضان الكريم، الذي كنا أول بحول الله تعالى حول صلة الرحم. وقبل ذلك نرحب استوتنا كلهم وسيلة داني عامر، ما شاء الله يتعمر ديما ربادي قبل غفص ليتعافر يجتهد. كذلك توتنا لأودنا من تل شبابا كبارا صغارا، وخاصة مدي سنة مولت مجيدة، الله يبارك سبحانه مجيدة تمجيدة بحسيس ربادي قبل من جميع هذه الخطوات في هذا اللقاء المبارك. إن شاء الله أن يقبل ربي من جميع، أن يكون سبب خير لهذه الأمة، لهذا المجتمع، أمين. وموضوع وسو طبعا صلة الرحم، نسني لرب سبحانه وتعالى يميز لبنادم يتجاس مدنس بشكل لا أدب الدن معاس في فرحه، أدب الدن معاس في حزنه، أدب الدن معاس في أي شيء، بشكو تحسي ماس ناقص وتحسي ماس يضعف، يجيت رب سبحانه وتعالى هذه القيمة، هذه الخصلة وهذه الميزة. لو كان يقول حد ديما يتعشى وحدس هذا يحس يمانس، يعني في أي شيء بيلق الفرح وحدس، بيلق المشكلة مصيبة لا قدر الله وحدس، يتحس هذا يكون يضعف، هذا يفشل في الساعة، هذا يتورنا، هذا يتوبي، لا من هذه الجهة المرض ولا من جهة الدنيا والاغترار وغيرها. و السني مارو ملك المجتمع مدنس قوان تفندي بعضهم بعد، بداية من عائلات، العائلات تواصلت مع بعضهم بعض، صحنت دي جراسن معنا جانب التواصل قوي، أي المجتمع أني أدي الصيرو أديوي أبناء أصحاء سيسة دفغن موجهين وقادة مفكرين معلمين ومصلحين وغيرهم من الأنشطة في كل المجالات الدنيا والآخرة. أي سنين هامي خطرش الأصل قاع عند الأسرة تني مثل قوة تبد سبابة مما كملها مع ترواص مع ترواص مع يتمتسن مع يدعميتسن مع يدخاليتسن وهكذا. وصلة الرحم نغرحم دبت المعناس مدني للمتصلين بالشخص من رحمه، بمعنى الولند نيروتند الولند سن مدن بابد مما خرجوا من رحم واحدة مما سن قام عبا جروتن عبا، هؤلاء أولو الرحم سواء جهة بابا النقص جهة مما، أي سنين. تسمى الرحم تبد من اسم الرحمن، اشتقت من اسم الرحمن باش كون كلمته الرحمن، لكن أنا فهمت لأن السن قال يا رحمن رحمن تكلمت الرحمة بمعنى مغفرة، بمعنى كل اكتسفت من صفاتي الشفقة والرحمة والعطف والحنان تشملها هذه الكلمة. سمني وشست ربي الرحم باش تكون مدني لان من رحم واحدة تكون دسن هذه الأوصاف كل ما تشيلي. تورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته نقطعته. شيء واضح يبيد رب سبحانه وتعالى يسميه هذا الاسم مش كتبيه هذا الاتجاه. الرحم نوعا لقن الرحم اللان محرم، بمعنى يقن حد من جهته أكون أدي سيقن درجة سيقن تمطط ولمكن الزوجا، معنى إننا نتمقابل لجراس دين حراما من رحم لا قريب في نفس الوقت اتقابل نقطه تضن حرم في نفس الوقت اتقابل ان النوع هذا النوع الاول وهو اقوى ديس درجات كذلك او النوع ديس درجات ديس الوالدين ديس تاروا ديس انتس كل حد يعني غص درجته وفي هذه الدرجات كذلك ديس الاولويات الاولى مثلا الوالدينس ومن بعد تاروا ادي بدا مولي في الاولويات اللي دعم ميز دعم تيس اللي دعم تيس خالي زيد خالتيس إن إنه قاعد في الدرجة الأولى أنه في النوع الأول. النوع الثاني من الرحم الأقارب من الصح آدي ممكن في الزواج بتاع يمكن درجة يمكن تمطط هذا ممكن الزوجان الأقارب يلي سن عميس نحد مثلا من ميس خالص تمطط غير ميس خالص تزوج وهكذا هام يا خاطرش هم في هم يعني الأقارب من الصح والتمقبيل يعني تمصفيحا غير بتاع يمكن الزوج نيجان. كذلك في الرحم يعني في هذا الجانب في هذه العلاقة أدي كونديس قضية الرضاعة التلحق موني تتبع ولو لست في نفس الدرجة بس حتى كذلك هي من الأقارب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب جدا. إذا الأقارب من الرضاع كيف كيف أمد الأقارب من الرحم أو نين أنه يمار هؤلاء الأولو الأرحام قعنسن غرس ممكن لغصن صفات يعني حقوق خاصة ماشي لك تسلى من قبل في دروس رمضان وفي غيرها من دروس حق الوالدين حق الأولاد حق الإخوة مثلا أدياس هؤلاء مصح إمار وصلة الرحم جروتن قاع مع بعض قاعوا مدنوا لجروتن صلة الرحم شاد حق الرحم لقن الحق الكمل ديس أخوة الإيمان الكمل ديس أبتا يقن الجيران لان غلط العائلات تلقى عمرت مع عمرهم مع بعضهم بعد دوات النقد مهم عمر مع بعض شاد الجيران الاقارب الجيران ديواس مسلم منشت القوة يعني الحقوق راه تفندني منشت ان النو هو يسهل يمكن حد لا تني ودا ماشي لا يغلب يمكن حد لا بعد يهمل يسق الخطر داز علوك ان يتاكد الواجب من لديس هذه الاشياء الثلاثه عند الحقوق ثلاثه الروابط الثلاثة. وكذلك تختلف الصلة بالنسبة لتمنطوط من شين ينطور ويقن حدا نحرمس يقن حدوه ديس بسين العلاق الفرق ودي قن واني لنقعو جاردخ من اللي يقل قريب عاجز نغماريد انك كبير الا تدارت ولتنجم هذا قوم سيمانس شادهوني للقارب اول واولى What common sense and midness and midness هذه هي تتأكد معنى صلة الرحمة تقوى داني وجار معاوني لازعلوك ولسي وتنجم هذه قمسي منس مريض معاق ولتنجم هذه قمسي منس فلهذا دمدنس قبل حد وضيضان ولتسو عيب دازعلوك هذا دمدنس البعيد تقوى منسيس تهلانديس لقاربس هجرنت سيبناس جنتيد هذا خطر كبير عليهم. والرحم دقش رايش السوجب تضرب سبحانه وتعالى معنا سيلة الرحم يذكر تربي من أشياء العظيمة إلى ميد تجنس القيمة في سورة النساء سأغنيني واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم إبدأنا غزار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دسمعناين تشيس القيمة الرحم داني في نفس الوقت إنيش تتجي مس قيمة شتم دجيراهم تعتبرهم دقن نوع يعني مش كتب تتسيس يقول الحق رب رحم الوالدين رب كذا ترحم داس والدي نسنا يواسنا كذا على جال بشكل شقدين تقوسين إن نقدر قادي جرم عادش نغشي فهم نغشي سلوها كذا شد قيمة ذكرت رب سبحانه وتعالى. كذلك في نفس الصورة دائما صورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آية واضحة يذكر رب الحق ربي الحق لمزوار ثم بعد ذلك الوالدين ثم الجس وبذي القربى. بذي القربى أسيكمل والجار ذي قربى من جهة الجيران من جهة الأقارب ديس الحق من شينا طور تأكد. كلها آيات توصى بصلة الرحم. ثم كذلك يبين رب سبحانه وتعالى في معرض الولاية يقين حد لن يتولى أخاه المسلم جاري مسلما لأن خصم بعضهم بعض أخوة الإيمان اثنين لابد تكون كل مسلم دي جرسا أو أخوته التقوى وجار التأكد وجار التعاد دي سجن نوع من تشديد وجار ميلي يقين حد من الرحم من من من أقارب لابد. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم وأولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. دي مزوار أول وقت والد أقاربك سنتي قد يا ربي تجي معاش جوة مسلم جوة الأقاربك يعني أتأكد وجار وهو حضور يمدو تشالك صغار تخصت دعوة لسنس الخير لأقاربك من عاش وتمريقيد معاش وتفكر ديس ولا تفكر لا. الولاية حقوق الولاية بين المسلمين تبدأ مع الأقارب. كذلك في الميراث نفس المعنى يتكتر ربي في معرض الآيات النبي صلى الله عليه وسلم سيز والمدينة يعني يجول مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار زونن جراسن أي تلينسن زونن مصح من بعد في الميراث ناس ربي سبحانه وتعالى خاطي صح واني يواج مهاجر غرسل تشيدس لا أيتلي تشيدس كذا أم بصح في الميرات لاش الأورات أولو الأرحم خاتي المهاجرين لا يريدوك بات تشيدسك صدقت يقنك الوصية هذا يمكن بس الميرات لاش. والنبي وولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مستورا. شيء واضح صح جوة مسلم مصح في الميرات لقاربك ولن تخستهل أقارب النديس ترتيب رب سبحانه وتعالى وشاس الحق إنسان. في آية أخرى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير أمر وشاس الحق دبته وش يسحقس في النفقة وغيره. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إن في كل حديث لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. فقال رجل من جلسائه يا رسول الله لي خالة لم أكلمها. فقال صلى الله عليه وسلم قم إليها فكلمها الشرسي ولاس لا تنزل الرحمة. شد واضح شيء خطير الجنميد من المعابد دي سجن قاطع رحم الرحمة سنتيس رحمة ربي السبب وليظلم غير ماس لا يظلم ولد وسيلة معاس هذا تعدد شد يقن ظلم يكمل دخ يضعف عن ظلمني يظلم ميدا معاس توني داس ندول أول والو يمار بتل عند الفضل صلة الرحم بتل إذ الخير. أولا هي صلة الرحم من علامة الإيمان يقين حدد عدي مسلم مؤمن يحس بما سيلا يقول يا ربي مسلم يصل رحمه معناه يقين حد لا يصل رحمه وهو دي مسلم معنى الإيمان سيلا نقص ومعنى اللي يدفل الإسلام صح بس الإيمان وللي صحح وللي كامل لشقع يعني ليش قلنا الشك في ذلك. في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كل هذه الأعاني الثلاثة قاعد يفسيون الله تبتنت العلاقة جرمدا تقوّنت الروابط جرمدا كرامة الضيف صلة الرحم وقول الخير بصح يعني من علامات الإيمان بتجن حتى يتصفوا بها معناه الإيمان سنة نقصة يراجع لمناس وليكفي قال يتزلى لا يتزوم لا من علامات الإيمان صلة الرحم. كذلك صلة الرحم سبب للبركة في الرزق والعمر قاع البنودة من شلان تكلبن أيت ليس نديرني تكلبن ربسني طولد العمر إقنسي الأسباب صلة الرحم. وهو ده طول عمره تو غادي عاش 70 ديدو اللي عاش 75 80 خاطي مس حدا عاشين 70 ني كانه يعاش 100 200 هامي يسلم راس رب سبحانه وتعالى يجزز انا ميرت عندوني يعني باش كنبتل معنى البركه ويفرض معناه سيرني العمر ليكتبس رب سبحانه وتعالى العمر اسيس نمر على جسل الرحمه دي يمكن من الاول لا يسن ربي لقين حد الان سيصل رحمه سيري العمر سيزعلوك هذه يمكن ذلك خاطر رب سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهو الذي قضى وحكم في قضاء والقدر. كذلك في رزقه اسسنا من رب سبحانه وتعالى يتليس غرس قنويت لي أتلقي الله يبارك يعوض يسيوض يحقق مشاريع يفتح يملك المثال ممكن في نفس العمر نو جارس العمر إلا أضعاف وأضعاف نين ريال نين نين وليد جيسيس ولد الحي وليد جيسيس ممكن ولد جن وني جوني اشتدت تنمير 88 هذه البركة. إذن أحد أسباب البركة في الرزق والعمر صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أتره فليصل رحمه. كذلك من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. كذلك من بين أسباب دفع ميتة السوء ميتة الخطر ميتة إلا أن يسجن مشكلة يسجن حادث عظيم كذا رب سبحانه وتعالى تشمر غفص يسجن حمد الله يصل رحمه. كذلك صلة الرحم سبب لصلة الله تعالى وإكرامه. التكفى غير تون التكفى الجزاء من جنس العمل يسجن حمد يصل رحمه رب سبحانه وتعالى يصله بتتقمه ملي يسجن حمد ربي معاس ما معنى يصله رب سبحانه وتعالى يكون معاس أتحفظ أتوفق أتهدى أتفتح تورا الخير يتبعد غفصي ورا الشر هامي من بين أسباب القوية صلة الرحم. الحديث عز منطور إلا المثال سيمار. كذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من وصل رحمه فقد وصلني ومن قطعه فقد قطعني. بمعنى كل حد يتقاطع الرحيم هذه السن تلقائيا لا يتقاطع ربي مباشرة يا وتفكر قاع هو الرحيم كذا ليش قطعت خلاص ربي تقطعت. وكذلك من جهة أخرى ربي سبحانه وتعالى آتي قطع هذا أخطر من شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. هذا همت نغمون الرحيم قرم خطط ربي الناس يشاس في الحديث الناس ربي سبحانه وتعالى أمر هديتي أتراضي باللي أم جغمو كذا الناس نعم يشاس ونونته فأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك شيء خطير. يعني الزارق شيء خير كثير جن حد يصله الله يصله الرحمن الذي بيده كل شيء. لهذا شيء يعني سان بغيرتوني التكفى. كذلك صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم إنا يا أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام وصيروا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مادام كان ذكر سنتور الخير شر كذلك من أسباب دخول الجنة صلة الرحم. كل هذا الخير كل هذا الخير ونتفرد ديس أيها الإخوة في هذا رمضان مش كده عدس الرز المضاعفة النونيات وأكثر من ذلك ربما يكون حد زدوت ولي فرصة دغولي وجي دغولي للحومة كده لو الوسائل لانت ويفرض الزواء مباشرة عادي بدأ التليفون لش العذر يمارون تليفون الله في أي وقت في أي لحظة أتش متصل ورحمك تسول الغفص. مع ذلك يغلب مدلا المقصرين في هذا أدي كمل أدي زواء الشان شاء الله الشان شاء الله هو يوم العيد فرحة المسلمين الفرحة لا تكتمل وليمكن يكون حد مؤمن يفرح في عيده مثلا غرسك المشكلة مع الرحمس يمنغ مع الرحمس وليمكن فذلك عيده كمن لا عيد له. الرزن نص رمضان نص شهر الحيد الدين ترقص كل شيء عليك يزم يرجع لرحمه يصل رحمه بته ليس يمنس ولي فرح انت دت جاجس ولي يفرح ولس ولي يفرح اكيد خاطر ربه اللي معاس وستيش الخير والرازم ذو النور نينو السنين غن رمضان. فلهذا الصلة الحقيقية بتا الصلة الحقيقية يعني صلة الذي يصل غيره لأنه يصله هذا مكافئ ليس الواصل بالمكافئ. ونيلان مدنا صدور انت اتسول غفص اتحسن غرس ويحسن اليه متنعه اتني كفى اسنير انسجني تريس انت هذا مكافئ. نعم ديس تقويه ديس صله الرحم ديس مصحوني صدق ولا لي الدرجه الحقيقيه اللي خصت الرسول صلى الله عليه وسلم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها الواصل الحقيقي ونيلا مدنس قطعا ويصلهم خاتي نتا يتجسب من الغن خاتي نتا مظلوم محقور بناس الحقس قطعا سواء لسي ولا مشجين وتقبل وتمليقين معاس خاطينا وخاطيك ولو نتا العكس تليم در رحيميك ربوني هدا ليتسوى الغفص السلام عليكم بتتليم ممكن اسنيزن الهدايا ممكن ممكن عند دور الواصل الحقيقي لان غسل الرزن ديزا عليك عند الله قاتل من الله يخلف دخلاف. عن أبي هريرة قال يعني رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أو المل الملة بتل مع ناس أم بتل تجدسن يغض يحمى الاثنين يسيئون إليك ظلمناك ما تشيجيك التصرفات شتشين تحسن غرسن ما تشيسين نوني حكاية صام الناس يحسن غرسن اثنين يسيئون إلي نشي صبر غفصن اثنين تكملن نشي سمح غاسن اثنين تمنغن وهكذا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم بتلي لموني تلي المعاسن أم بتل تجلسني غدي حما والقرب اللي تدافض والقرب اللي تتورنين والقرب اللي نبين العكس تلي تقوي غفص درجات خطر القوة عند الله خطي عند البشر في الظاهر خطي في الظاهر تبانيش لحقرناك مصح في الحقيقة شتيت حقرتن يعني الحقرتن بمعنى تقوي غفص ترنيت تنت وشي لاسي كتيتي تقور سلاح تقور جار سلاح انسان عندو تتربطن تجلسي قن سلاح قن درس قوي بتو اتفاقني مرضى اتفاق المستقبل بتو اتفاق المستقبل الملاقة دينة الشيء القيامة هذا عرش كل خير دي زعلوك اتنين تلق انسان وشاروا موني ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ربي لا معاك في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ربي لا معاك وني لا نتقطعك شي تحسن تغرس عديكم معاك ربي شي عاون ربي دي بد معاك عشي وفاق عشي فتحتي ويرا أسيت سببي وني إلا توطط بجناس أدي دول ما دمت على ذلك والعجز والفشل والقر بركات شحال من عام لاش والفشل ما دام قلت موتد تليد في هذه الحالة أتقيمت الحالة تني والتبتا والقر اللي هو دمن والقر خلاص نشينا خويا عييغ نشينا خويا لجديس ولي مكن خاتي الصبر الصبر الصبر الصبر الصبر بإذن الله رب سبحانه وتعالى جوك الفرج اللي ندز عليك. و أو الحديث دق العزاء دق العزاء يواسي لا تلقصص الرحمس من هذا النوع الرحمس وتحترمن مع دق المدني ربما وقيدني ربي مهم يسيئنا إليه يظلمونه ما دام لان قاعد يمسل من جراس كذا ظلم يعني مع ذلك ظلمنت تعدى غفص ووني ادي عاد غرس يقن ورازن. وفي نفس الوقت الرسول في هذا الحديث اللي تصبرت اللي تشمرس معنويات اللي قارس الرباشة تفشلت قمم من تدبريد باش كتقابل دائما ذلك المعروف ان ذلك المنكر بالمعروف بالإحسان هذا هو جزاء الإحسان، يعني لإساءتهم إحسانك إليهم. إمار العكس، ما جزاء قطع الرحم؟ يقن حد الله يقطع رحمه بتد الذنوب اللانديس لإساءة الرحام نتهرب سوى سود الحقوق سن لكتسفت من صفات الخاسرين. يقن مد لي القطع وما أمر الله أن يوصل لك الجريمة في الدين في المجتمع من كبائر الذنوب. هم يخاطرش بدك تقطعت نيوس مسلم رديس خطيرة، فكيف من لديك نحد من رحمه؟ لهذا من مؤسف جدا ومن ما يصغرات أن في مدن تمنغان دجاراس بابا دوارس أن غنوارا أليس بد بابس لابار محكمة شي خطير دوات بد المحكمة على جيل القنشر على هذا الحيط ندونيت بس الميرات نكتمرت المشكلة ربما قشرة بسيط جراسا هذه جميع توفرة بلاش معنى سقنشر يقل مجهود قليل وقال جدا بس نرى نفسي بس نسمح هذا يقضى كلش لا يقل زير سا يقل زير سا أضعوض من أضعوضا دبتا دمنايو دلا قريب دلا رحام. ولهذا ليلة لم تصل الله ليلة لم تصل الله إن لله وإني رجعون تنشرت كل جنة شر بحول الله مارس تغير بحم موسى متوفى سبع بكير بن محمد بن حاج داود مارس تغير بحم موسى. إذن النغ شيء خطير وخطير جدا عند الأرحام من غن و يتبني ويتجنموني الإيمان سلاش المرأتس كذلك منعدم مسؤولية لاش غرس لإحساس موت يهوى سيدي من أمعاس إلى درجة السود ربما لا قدر الحبس المثالس شيء خطير وخطير جدا. أولا من جانب الشرع قاطع الرحم ملعون في كتاب الله ربنا أنا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لعنة يقين حد ملعون بتسقيمان مطرود من رحمة الله شيء خطير وشيء غريب يقين حد يتحس منس ليتجهمون يتصرفون غيراس لأن يغلب تصرفات في المجتمع في الإسلام يتولى عن بابس أبي تحس منس مبتة ليتجرزن أتقيت لي تعمر تمجيدة أنه يتجل خير يا أخي بدت لا غرشة ونتصرف روح صفي من جزار تخلي قبل التحلي صفي منات شلي الملعون أني تخست الجد شلي المطرود من رحمة الله ربو لي قبل ستش ولاد الحياة وسعي منات روح رجل الزار مع الرحمات صفى ادول بعد ذلك تزويد الشراوات ومعنا شراوات نسيباس بس هذي جور مع بعض بس صفى الزار أني المعصية تستزار ربو لي قبل أخلاط كذلك يكون من الفاسقين والفاسق من هو خارج عن دين الله عاصي عن يفخس بريه يقال إلى رحمة رسول الله بلسانه مصحوى عند الله من الفاسقين الخاسرين ربي قرانا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم خاسرون أين جنني خاسرين من صفات الخاسرين. كذلك يجن حد قاطع رحم مثل سيا في درس الوالدين قاطع الرحم تعجل عقوبته في الدنيا مع ما ينتظره الشيء من قيامة من عذاب أشد وأبقى أشد وأبقى. عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدار أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطعة الرحم. يقن حد الله قطع رحمه تلقس تلقس إلا أدي خلص الدنيت قبل رخلات أدي خلص الدنيت قبل رخلات تغلم مدن في الواقع في الحياة تلقي التلقس عاشق العيش فوضى القلق الضيق المشاكل ورتي في ماس عمرو لا تدارت ولا معمدا ولا كذا ولا كذا همي يجنسي السبب رب ما توني قطعة الرحم أداس الزاوية رب سبحانه وتعالى ترواس أسجنا من دوشار دميدنا أسجنا من دوشار انت تقطع رحم أداس رب سبحانه وتعالى أسجن العقاب من أقاربه من أبنائه من إخوته هامي خطر نتا قطع رحم انتج السبب والجزاء من جنس العمل قانون الله التقدميد ممكن يغلب وتغسن رولا غفص ضرب الزجورة خطر أولاون لففوسنا رب سبحانه وتعالى لا يسن ربي وني قاطع رحم يتجمن شيء لمدة بعد غفص انت يتقرب اسم مدن تغسن هامي خطر قاطع رحمه كذلك قاطع الرحم يقطعه الرحمن جزاء الجزاء العقاب الجزاء من جنس العمل انت قاطع الرحم ربعتي قطع انت يحس تحس بمسي لي قوى يجو يعني قتل بي قش هذا وحدي انت تلقس يجو السبب خطير التغرب بدي يكون معاس اتعاون امارو العكس ربتي قطع هذه صلحت ورت معاس اصلحت بيرها لاش معنى بتربي ولي معاس بتل مع ناس معنى تيوير الخيرات صلحا تيوير الشر ترزمنت معنى تيجلي نفسيتس هذا عدي ما يتورنا ديما تبيت نفسيس تبيت الدونيت ترنا الشيطان يتوت معاس من يخص ولتي في ما ناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحاديث القدسية أن الرحمن والرحيم مني اشتققتها من اسمي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه جزاء من الله شيء خطير توني برك نطور النقطة بدأت كذلك التكفى غير توني وغن خلقان رب سبحانه وتعالى الرزق في منايو رب سبحانه وتعالى الهداية في منايو رب سبحانه وتعالى الصحة في منايو رب سبحانه وتعالى كل شيء من الله كيف ملي كان حد يقاطع ربي بتسقيم في هذه الدنيا بتيخس بتتكلب خلاص يزواديس ولدتي في مناس عادي جمد ولدتي في مناس عمرو كذلك قاطع الرحم يمنع الرحمة على قومه الحديث الدي وغنطورو لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم يقسم مدنس لمعاس جلساء لان ريح ندني ومدنس يقسم صحابة يعني يقول زريح دني الناس يا رسول الله لي خالة لم أكلمها فقال صلى الله عليه وسلم أسني سجم سعى النقضة تشردنا من بعد بسي تشري الناس تشري سيولا سيمار قوم إليها روح سيولا سيروح لسن بتلا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بالغيب لزمن النمان شي خطير يجين حد يقطع ورحمه يمار ولحظته من المفروض يمرته تتليفون تلجيب سالي تليفون تطلب اسمحين مارو وش نال تفق السسم جيدا وش نال تدران قال لشها زورة وش نال تعجل وشها وش نال ان شاء الله تويدني تخذ زور ان شاء الله تخذ زورين ولي كفي خطر زورين العيد قاع ميد لان زورة تجور معسن يزمي قنو زوري خاص تقرت تطلبت السماح خاصة تبت الشتجي السبب عندون تيدت يقين حد يتكلم بعد صفا وجار واموني ماتشين يغنطورو وليظلم غير ما ناس وونين يظلم ولاد ميد ناس هذه ممكن يقنسي السبب القوية اللي يمنع غفنا ربي الرحمة في هذا الوطن يقنسي سنتو قطعوا الرحم خاطر للميد قطعنا رحم سندان من غن واخطر ما في الموضوع من غن مع مماس مع باباس مع يواس ما تتقيمها مع مميس هذه ممكن السبب السا ممكن السبب السا هذا شيء خطير وخطير جدا أدي سيمار وني لك أنت شارع السنتور قطع الرحم سبب لفساد الدين وزواله قطع الرحم تتسديني خلاص يجين حد يقطع رحمه لا شخص الدين ما عندوش الدين ولي لي دي مسلمتي لاش يتحمل شيء سمى الرسول صلى الله عليه وسلم تحفف الدين قاعد أحفف أوتوس كومبلي إن ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين داني السوى سيمن غجر مسلمان وهو غير السوى جاء الأقارب عموما لاحظ سن نواتا سن مسلمان من غن الدين سن يقطع فكيف صدع دون سنود الأقارب بتسن قيمان يقند نوب ديز على كنا غرس أي سنين أي سنين هامي خطر لهم من غلا أي سنين بتيجين حد يحسن يجني يسي خلاص يجن سيس نبرك مس حقني شات سا يجن سا أي سنين من غلا تلقي سن لن في معصية لن في جريمة لش غرس الدين التوبل هامي خطر الإسلام اللي قبل يمسل من دم من غلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه من ناشد ثلاث شهور ثلاث سنين ثلاث أيام ثلاث أيام ثلاثة واحد اثنين ثلاثة لشو شهر ثلاث أيام قاعد يحمق يسوي قاعد جسد نسيج وقاع أدي بردي ثلاث أيام أدول ريحة مات كلبة صفيد لابد أن أصلح بعد ومني لن في معصية أي سنين يسحمقاش كلبة الأولاد خاطر السم اللي تلت في موقف قوة أو موقف ضعف عند الله ما جار ميدن جات فهم الميدن يفهم أن جات سلنا تسلنا جارينينا يخسن انت ميدن ربي بتينا رسولنا شو خيرهما الذي يبدأ بالسلام خاطر الذي يهرب أولا ونلني في الحق السلاش يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا دم لا قال يقول تقل في ديس ويسوال أرباش التجارة بريديك أرباش كذا مصح خيرهم الذي يبدأ السلام وإن اللان نتة معالة تتغاربش كده صفة هذي سمح هذي تلو أنه نتة هذي صلح مع يواز خاطر العكس هذا هو الخير لا تحاسدوا لا تباغضوا ولا تدابروا كلها تنبيهات مناهي اتكرتنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق تلات ربي قرانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اشتاد إنما المؤمنون إخوة لش خلاف أداة حصر فكيف دعا دوة من أقار من رحم واحدة ممكن دوس من مد بابا ابن غمعاس نعم تشين ننطر أخطر من ذلك مع بابا أسنع مع يواس مع مما أسنع دنش ثلاث أيام لاش فكيف دعا وجار أشيني لغيري شهرين وسيولو مع فلان مع يوك تساوت تتدا تتقرت غير شو التيني دام لا غير شو تنجمت التيني دا والو شتي لي مسلام لاش راح راجع لي ما تروح لاش غش الدين لاش ما عندك حتى دين قاع روح صحه ما انت تعاود الدين تعاود دينك الاسلام ولي قرام ربو لي قبل ست ولاد الحياه سعيد ما ناج رمضان شهر قضاء تخز رمضان شهر تحفظ غفتك ونلاني من غمعاء قطع الرحيم هذا صف إيمان السو قبل الشع السو وهو تلقيس وهو تلقيس إلا معرض لسخط الله وعقابه في الدنيا والآخرة لأسباب من قطعة الرحم لكن ترى غصن أدي ممكن تفتت الريال بسن الميرات تامرت بسن قنشبر تامرت يبسون أش سمن غان أش سمن غان معيوات أشي الجيلة تقاطع دو تمات أشي الجيلة تمنغد مع ممات أسيري تبياش لحقت يبياش لحقت جيت غضر رب سبحانه وتعالى باش كتغضر رازن كاملين مضاعف نتا لي صفة يماناس وش تكون تغلط معاس أتكمل تغلط من جهتك شتين يسن جهتك تغلطم إلا كذلك الغفلة دونيت كان حتى بيت دونتي تقعد غرسني تميد نسقع إتا هذا يمكن إلا كذلك العق يعني العصيان يقول حد يقول يقول يا ربي صح توني دي سوال يقول حد يقول يقول يا ربي شاب نخشاب انا قن درجة مهم ويقول يا ربي قرناس هقول يا ربي ها صحي ما تهز سلوكته ونه دبر نمسي وليغيس اعوني اتقاطع عن اوه خطط الرحم لا داني براءة المسلمين اتبرى السيس بشكل الدول تربية خطت القطعة مني للتربية هذا واجب من الله صح للتربية وهو ديوس مسلمي قطعت لأسباب أخرى دنيوية للتربية إلا بعض الأسباب تافهة على جلبورس من غن على جلبورس سن من غن ملاقان فيك المناسبة ملاقان يوسان ماني جرون مع بعض ترواصي بزان انترارن من غن بورس من غن خمس دقائق زوج دقائق دولين انترارن أسيري السؤال الشد ولن تانية وشد الحيط ولي صار الدين يزعلك خطر من غنطر وانصن هامي واش دخلك هامي السي ولا ميكادا تزعلك أدلو لي مارو تغضبور صدون لزعلك أتقاطع عن بعضهم يجوز أمو أدوات المستوى أنا بظني في عدد الغار نتصلح جراسا أتنر لبعضهم بعض أدعد نتني تزنان نقدر جازا تمرغن دي جراسا شي تافه شي غريب كل هذه الأسباب وغيرها أجب كل الأسباب يددنا والأخطر الأسباب نميمة نال بعض مدا ستشار نفتن جار مدن تالقيس والفتنة نار لعن الله موقدها ونال يسمن غجر مدا يديس الأول أدي زواء أشيني أدي ود من حسنية سلق قارن كذا انتت كذا وكذا وشنان ديوات او شتي دي مسلمشتين اول دوشتي ما تعودان ولا تلسس تعودان ابت انت لسس اخطر من ذلك التعودان هذه نميمه من اخطر ما نهى عنه الشرع نميمه اشمر ويوس حد الحاد التيني دمو في عود تسعى الى الصلح بالعكس سل دول دوشتي شتي كاع باتتني لي قول نقراسها ولدها وحدي يواش تسلم غفت كذا روح اسيوني كذلك وهو العكس الصلح دا صلح وات من غدا دا سمن غي كذلك من اسباب الخطيره سوء الظن سوء الظن وما اهلكنا هذا سوء الظن يغلب جال الجماعات تمدش الاقارب سوء الظن ولاد الحيات يرقب يقن تصرف يفهم ها ما تفهمت ماشي تخسد هامي ها ما تفهمت ماشي تخسد وش نبت لنا ناس ربينين غير الذين امنوا اجتنبوا بعض الظن ياك تغنينا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم خاطر ادي وجدس بعض الساعات تعد ظلم تظلم يواجه كاع علاش ولي قصيد كاع كعهو دم والفهم فهم نقص والفهم فهمتك التمس لاخيك الف عذر وش اسم العذر عدك لي قصد كذا وكذا عدك لي قصد كذا باش كترطب دولتش على بالك ميت تجي ضامع باك تصفي دولتش قبل ولاس اللي تريح دولتش قبل ولاس قبل حد النيه من اللي تحسن ظن بمد سبحان الله على بالك تكون ديما مطمئن ديما عينون الا ناس الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج عليكم رجل من اهل الجنه بطات صفطاس بطا ايوا ديما تص ولس مطمئن هامي ولس مطمئن سميدان وليت شمر قل غل في مدن خاطرش سوء الظن لا شغلت كاع لا شغلت كاع سوء الظن تمزيرت توت بدا السيس إذن نرت البال على سوء الظن سوء الظن خطير وخطير جدا هذه أسباب وأختم بهذه الملاحظتين من أشهر القصص أبو بكر الصديق سيتوقع حادثة الإفك لاسك نميس مخالتي سيتشاس اتشس نفقة أبو بكر كان سنت سخي يتعاون مدن من بداية الإسلام ولهذا درجة الإيمان ميتته لي السيلية ترسخ ما أقصى يعني أعلى درجة أو الشخص مصطح بن أتاتا يشارك في الإفك ستسو تتهم أمنا عائشة في شرفها في حادثة الإفك يشارك السيول إسلاس أبو بكر يود الخبر بلي السيول أبو بكر بتينا يأكل غلا ويسب الملا أمو سوى السلسات ما نزيش نفق عليه واستش خلاص رب سبحانه وتعالى سنين دم تعاقبت ناش وسنين يمقع الناس ولا ياتلي بالعكس شغلا بات النوع العتب ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة أيوت أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أبو بكر بتينا غير تنزل ليتو وليني والو صديق صديق واش والو إزمة ربك لاش مباشرة والله إني لا أحب أن يغفر الله لي يرس نفقت مني خيل تتليد لان شانس خيل دي سكن حد عيشيني يليش والبعيد كذا وكذا وصديق تبطلت نفقت بطاو تصود ان شانو دان غير لاباس السبيطان المقبرت ووني الناس بطل نفقت إناس ربي لاش سيسموني عاود الريت اسمح عفو اسمح يرس نفقتي سمحاس هامي يتقل على ربي انتو يخسر انقل على ربي بتيق مش علاقتنا مع ربي معناتها لما بتت لما عم يدنسي باس اني تخسر تيلي تكاع ردت ربي اما مدنا قلت قسني اختي داني اكثر من مره اسعى ودخ يقن الشيخ يلقاي قن درس مجيده اني مارو يسول عن قطعات الرحم هجر الاخوه كذا يقدر الدرس يلقى ديك تسنت من صنت معنا قلنا قد القاعات قلت مجيده يسولتن بتلقستون ننسى الشيء اللي غنى 40 عام نمنغ 40 عام أسوك تبر بين صلح والحمد لله صلحا بعد ثلاث أيام يسولة زقنا ناس يا شيخ ونصلحها مع سي توفى السو يرحم ربي تغمن معاس يمنغ معاي واس إلا غرنا ميدنا يمكن لولا نشيني سنوات ونسيولي واسنا وتماس الفرصات الفرصة السو تصلح هذا السو السو صلح ارنا ولاد او دنيات ارنا ولاد وتسيناد اتعجل واش نغو وتسيناد وتسيناد تلحق هذا الشهر العيد نغلاش وتسيناد تلحق بعد العيد نغلاش باش كتستوفي الحق هادشي نغ باش كان شراني لا يجات السبب تمن غاد سند باللي تليد رب سبحانه وتعالى يعني ايش يجيك الخير داز عليه كل الذين يسالون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار الصح الذين تشهدهم قيامة دني أسلسل تروان غنلا يصلون به الرحم تعلموا أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة للأهل وثراء للمال ومساءة للأجل فلهذا سلم تروانا من يد عمي زيد خالي سبب سزعلوك خاطر العلماء حدد الأقارب إلى الجد الرابع الجد الرابع خاطي بابا تزعلوك برك خاطي عميس هادي ملقى مع عميس ودمانيو السنة يا حسرة بيلا بابا تزعلوك بعد اسم بعد اسم بعد اسم أربعة مش كده عدل حسنتي سرة الرحم أتختم بهذه النقطة أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغنج من الذين يسلون أرحامهم ويستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب خير دعوانا الحمد لله رب العالمين.